تحتك ولا شفت راحة قلبي إلا وأنا بيتك، عمري ما دقت الحب غير لما حبيتك، ولا شفت راحة قلبي إلا وأنا بيتك. تسلم لقلبي وتعيش لحبي، تسلم لقلبي وتعيش لحبي، تسلم لقلبي يا حبيبي، تسلم لقلبي. لحظة واحدة وانا جنبك بعمري، لو تكون ثانية وكلمة حب من قلبك دي اجمل كلمة في الدنيا، لو تقولها لي كان يروق بالي، لو تقولها I'm